ما الفرق بين المنهج والعقيدة والخروج عن منهج السلف وسبق خروج بدعي كذا؟ خروج ماذا؟ بدعي خروج الاعتقاد مثل ما الاعتقاد في الأمور الغيبية في ماذا التوحيد وكذلك الأسماء والصفات وصفة الجنة والنار. وأما المنهج فالذي يتخذ الشخص أو الجماعة لها فإن كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقبول، وإن كان على غير ذلك فبه من البعد بحسب أو فبه من الضلال بحسب بعده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا بقدر خروجه عن السلف وعن طريق السلف رضوان الله عليهم بحسب بعده وخروجه تكون البدعة، لأن البدعة تتفاوت، منها بدع صغرى ومنها ما ينتمي بصاحبه إلى الكفر، كما حصل من بعض الخوارج أن قال سورة يوسف ليست من القرآن، وأيضا أباح الجمع بين الأختين وبين نعم أو الظاهر نعم الجمع بين المرأة وعمتها. المهم أن بعض الخوارج وبعض الرافضة الغلاة ربما تؤدي بدعته إلى الكفر مثل الخطابية. وهكذا وماذا بعض الذين اتخذوا لهم منهجا على الجهل والهوى يدخلون ويقسمون أنفسهم في التصنيفات والانتخابات نعم واللفلفة، يجمع لا يفرق بين الصوفي والسني والشيعي. المهم أن تكون معنا حتى لو كانت الكلاب والحمير تجري بأصواتها لدعوها تجري بأصواتها معهم. والله المستعان.